السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. ونواصل قراءة في كتاب مختصر معارف القبر. وصلنا بفضل الله تعالى ولازلنا في الركن الخامس من أركان الإيمان، في الإيمان باليوم الآخر. كان آخر كلام في الصراط، والمرور على الصراط. ذكر فيه المصنف صفة الصراط، ذكر في حديث أبي سعيد قال سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. هذا اللي وصل المأثور يعني عن الصحابة وعن غيرهم في مرور على الصراط، أن الصراط شكله صفته أدق من الشعر وأحد من السيف. إنما هل هو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ذلك؟ لا، إنما هو كلام أبي سعيد الخدري يقول بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. طيب، وتكلمنا عن مسألة المرور على الصراط، ثم دخل المصنف بعد ذلك في منكر الصراط. قال وقد أنكر الصراط والمرور عليه أهل البدعة والهوى من الخوارج ومن المعتزلة. ليه أنكروه؟ قالوا ما فيش مرور على الصراط. هيقول المصنف قال وتأول الورود برؤية النار، وإن منكم إلا واردها، قالوا واردها يعني إيه؟ رأيها، وإن منكم إلا واردها يعني سيراها، لا أنه الدخول والمرور على ظهرها. طب إيه السبب اللي خلاهم ينكروا المرور على الصراط؟ قال وذلك لاعتقادهم أن من دخل النار لا يخرج منها. فبيقولوا إذا مر الإنسان على الصراط ودخل النار خلاص لا يخرج منها، فما ينفعش تيجي بعد كده الآية تقول إيه ثم ننجي الذين اتقوا، وما قصدهم كده وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فقالوا إزاي يمر على الصراط يعني يمر على متن جهنم وبعد كده تيجي ثم ننجي الذين اتقوا، ما فيش خروج من النار. طيب يا جماعة هتؤولوا المرور على الصراط بإيه؟ قالوا ما فيش حاجة اسمها مرور على الصراط، إنما هو رؤية النار وليس الورود على النار، عشان تستقيم لهم القاعدة بتاعتهم. إيه القاعدة بتاعتهم؟ قاعدة الخوارج المعتزلة أن من دخل النار لا يخرج منها، هي دي القاعدة اللي عندهم. فأي حاجة هيضد القاعدة دي هيجي عكس القاعدة دي هينكروها تاني. يبقى قاعدة الخوارج المعتزلة إيه؟ أن من دخل النار لا يخرج منها. طب ما فيش شفاعة ولا في حاجة اسمها شفاعة عندهم ولا في خروج من النار، دخل النار دخل النار خلاص فهو كافر. تمام؟ قال وذلك لاعتقادهم أن من دخل النار لا يخرج منها ولو بالإصرار على الصغيرة. يعني إنسان أصر على صغيرة ودخل النار مش على كبيرة، أصر على صغيرة ومات عليها على الصغيرة دي، قالوا هو من أهل النار كافر مخلد في النار زي الكفار. طبعا ده ضلال في ضلال. فالشيخ بيرد عليهم فيقول فخالفوا الكتاب والسنة والجماعة، يعني جماعة أهل السنة وجماعة الصحابة والتابعين والسلف الصالح كل هؤلاء خالفوهم، وردوا الآيات والأحاديث الواردة في الورود، ردوا ده كله، والمقام المحمود والشفاعة، ردوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين في خروج الناس أو بعض الناس من النار. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن نافع بن الأزرق، وهذا كان من الخوارج، نافع بن الأزرق من الخوارج، ما راى ابن عباس رضي الله عنهما في الورود، ما راه يعني جادله في الورود على الصراط. ابن عباس يثبت ان في مرور على الصراط، الخوارج اللي منهم نافع بن الأزرق بينكر المرور على الصراط. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هو الدخول، وقال نافع ليس الورود بالدخول. فتلا ابن عباس قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فبيقولوا كلمة واردون هنا مش زي وإن منكم إلا واردها، هناك كلمة واردة، هنا واردون، وهناك وإن منكم إلا واردها. هنا واردون بمعنى إيه؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني إنكم أيها الكفار وما تعبدون من دون الله وآلهتكم التي تعبدونها من دون الله أنتم حصب جهنم، يعني وقود جهنم، أنتم لها واردون. إيه معنى واردون؟ داخلون. فسألوا قال أدخلها هؤلاء أم لا؟ طبعا ما يقدرش يرد، لأنه لو قال ما دخلوهاش يبقى بيثبت أن الكفار لن يدخلوا النار، فما يقدرش يرد. ثم قال يا نافع أما والله أنت وأنا سنردها، يعني سنرد هذه النار. وأنا أرجو أن يخرجني الله منها، وما أرى الله عز وجل أن يخرجك منها بتكذيبك، لأنه مكذب للقرآن. بعد المرور على الصراط تأتي مرحلة أخرى من مراحل اليوم الآخر، وهي الاختصاص من الظالم للمظلوم. روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. طيب، روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. طيب، نفهم الأول كلمة لأخيه، هل تنفي كده؟ طب إنسان، امرأة مع امرأة، يعني من كانت عنده مظلمة لأخته أو لأختها، ما تدخلش في الحديث. فنفهم أن كل هذا اسم مفهوم لقب. مفهوم لقب يعني مفهوم لقب، يعني لأخيه ده لقب بيطلق على مين؟ على الرجل. فمفهوم اللقب يعني عكسه ضعيف، عكس مفهوم اللقب ضعيف، يعني لا يؤخذ منه مفهوم مخالفة، لا يؤخذ منه مفهوم مخالفة. فبيقول في الحديث: من كانت عنده مظلمة لأخيه، عكسه إيه؟ يبقى أخته مش داخلة في الحديث. هل نفهم كده؟ لا، المفهوم ده ضعيف. قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه، يعني وتشمل لأخته، يعني من كان عنده مظلمة لأي إنسان، فليتحلله منها، يعني ليتسمح منه الآن في الدنيا. ده معنى فليتحلله منها، يعني ليطلب منه سماحه في الدنيا. فإنه ليس ثم يعني هناك دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، يعني أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على هذا الظالم. طب كيف يتحلله منها؟ مثلا إنسان اغتاب إنسان، ذكره بغيبة، كيف يتحلله منه في الدنيا؟ العلماء ذكروا عدة خطوات. الخطوة الأولى أن يذهب إليه مباشرة، قل: يا فلان، أنا ذكرتك بصفة كيت وكيت، قلت بك كذا وكذا، وأنا غلطان وسامحني. طيب، إن كان يظن أنه هيقبل منه ما هيحصل مشاكل، فليفعل هذه الخطوة الأولى. طيب، مش هينفع يعمل كده، هتحصل مشاكل أكتر. قالوا رقم اثنين: يجلس في نفس المجلس اللي قال فيه الصفات الخبيثة دي في أخيه، في نفس المجلس ونفس الناس، مش لازم في نفس المجلس، يعني يتصل بنفس الناس بأي وسيلة، يقول لهم: يا جماعة، أنا قلت في فلان الفلاني كذا وكذا وأنا غلطان، ويصلح خطأ، يبقى ده رقم اثنين. رقم ثلاثة: ليدعو له وليستغفر له، ليدعو له وليستغفر له، وإن استطاع أنه في يوم من الأيام يقول: سامحني على ايه؟ سامحني وخلاص، وانا سامحك وانت سامحني وخلاص، فليفعل كده. ده معنى فليتحلله منها اليوم. كذلك نفس الكلام، انسان اخذ من انسان مالا عن طريق الغصب او عن طريق السرقه او بطريق غير شرعي، كيف يرد اليه؟ رقم واحد، يروح له مباشره: يا فلان، انا اخذت منك المبلغ ده وسامحني. هيحصل مشاكل اكتر، يبعت له الفلوس باي وسيله من غير ما يعرفه ان هو اخذها، كده فليتحلله منها، كده خرج منها. فالحديث عام: من كانت عنده مظلمة، يعني تسبب في ظلمه، وقع في خطأه، في حقه، أساء في عرضه، لشعوره، جرحه بكلمة، دي مظلمة، فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، إنما هو حسنة السيد. وله، يعني البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار، يعني يخرجون من النار بعد المرور على الصراط، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. يبقى في قنطرة بين الجنة والنار، ده القنطرة دي فين؟ بعد المرور على الصراط. فيختص أو فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يعني بعد أن يمروا على الصراط مش خلاص انتهت على الجنة على طول، لا، في قنطرة بين الجنة والنار، قنطرة اختصاص المظالم. فكل إنسان ظلم إنسان يحاسب على هذه القنطرة، حتى إذا هذبوا ونقوا نظفوا أذن له في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. يعني هيروح منزله في الجنة كأنه منزله في الدنيا، يروح له على طول يجري إليه كأنه عارفه، كأنه هو كان ساكن فيه. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة. يعني مع أنه داخل النار، ده خلاص داخل النار، ولكن في واحد من أهل الجنة ظلمه، يأخذ حقه من هذا الرجل اللي هو داخل الجنة. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار مظلمة. ما هو ده خلاص داخل الجنة خلاص، لا ينبغي. ورد في حديث إسناده ضعيف، رواه أبو يعلى وإسناده ضعيف، في مسألة اختصاص المظالم والعفو والمسامحة، في فضل العفو والمسامحة. ورد في حديث إسناده ضعيف رواه الإمام أبو يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوما فقيل له: يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يأتي المظلوم يوم القيامة فيقول: يا ربي خذ حقي من هذا الظالم، فيقول الله عز وجل: أولا تعفو عني؟ يقول العبد: لا يا ربي، خذ حقي من هذا الظالم فإنه قد ظلمني وأخذ مني كذا وكذا. فيقول الله عز وجل: انظر خلفك، فيرى قصورا ومدائن لم يرى مثلها قط. فيقول العبد: يا ربي لمن هذه؟ قال الله عز وجل: لمن يدفع الثمن. قال: ومن يستطيع دفع الثمن؟ قال: أنت. قال: وكيف؟ قال: بعفوك عن أخيك. فيقول العبد: يا ربي قد عفوت عنه. فيقول الله عز وجل: خذ بيد أخيك وأدخله الجنة. فالله عز وجل بذاته يتولى الإصلاح بين الناس يوم القيامة، فلنتمثل بالله عز وجل وأن نكون مفاتيح خير لا مفاتيح شر. يعني هذه خصلة أو هذا الحديث ذكرته لكي نسعى في الإصلاح بين الناس، نجتهد في الإصلاح بين الناس. فإذا ما سمعنا عن أحد متخاصم مع أخيه أو أخت مع أختها فلنسعى للصلح بينهما، وحتى ولو بالكذب، فأجاز الشرع الكذب في سبيل الإصلاح. يعني يقال للأخت: دي فلانة بتقول عليك كذا وكذا، من الصفات الطيبة يعني، ونروح للتانية حتى لو ما قالتش، ونروح للتانية ونكذب، فهذا كذب جائز للإصلاح بينهما ونجتهد في الإصلاح. فهذه الصفة السلبية وهي عدم الإصلاح تسبب المشاكل في المجتمع. فإذا سمعنا يتم متخاصمين ما نقعدش بقى قاعدين كأننا مش واخدين بالنا، فدي تعدي ومش واخدة بالها، ودي تعرف ومش واخدة بالها، ودي تعرف كأنها مش عارفة. لا، بنقول كل أخت وكل أخ إذا علم أن في اثنين متخاصمين لو سعينا جميعا لقل التخاصم بين الناس، لو سعينا جميعا. إنما كل واحد يعمل نفسه مش واخد باله يكثر الخصام وتكثر الشحناء وتكثر البغضاء بين الناس. فلنسعى لإخراج ما في النفوس والبغضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب فيكم داء الأمم قبلكم. يعني جاء فيكم الداء الذي كان في الأمم قبلنا، الحسد والبغضاء. هذا الداء الموجود في الأمم قبلنا دب فينا وجاء فينا الحسد والبغضاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده إنها تحلق الدين لا تحلق الشعر، اللي هي البغضاء، يعني تنسف دين العبد. فإذا كان في قلبي حسد وبغضاء وحقد وغل، كيف سيصلي؟ كيف سيقرأ القرآن؟ كيف سيتعبد لله عز وجل وقلبه مشحون بالحقد والغل والحسد والبغضاء؟ نرجع: الإيمان بالجنة والنار. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، والبحث في ذلك ينحصر في ثلاثة أمور: ألف، كونهما حقا لا ريب فيهما ولا شك، فنؤمن بأن الجنة حق والنار حق لا ريب فيها ولا شك، وأن النار دار أعداء الله والجنة دار أوليائه. قال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وروى البخاري رحمه الله عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الشاهد من الحديث إيه؟ أن شهد أن الجنة حق والنار حق. رقم باء: اعتقاد وجودهما الآن، فنعتقد بأن الجنة والنار موجودتان الآن. قال تعالى في الجنة: أعدت للمتقين. أعدت ولا لسه ستعد؟ لا، أعدت. وقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني مما تقر به الأعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وغير ذلك من الآيات. من الآيات في إيه؟ في إثبات وجود الجنة والنار الآن. فأخبر تعالى أنها معدة قد وجدت، وأنها مخفية لأوليائه مدخرة لهم، وأنها في السماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها ليلة المعراج ورآها. قال تعالى في النار أعدت للكافرين، أيضا في النار أعدت. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إذا مات الإنسان يعرض عليه مكانه مصيره صباحا ومساء بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يعني إيه؟ يعني الجنة والنار موجودة بدليل أنه يعرض عليه مقعده، مش لسه ستعد يوم القيامة. وفيه يعني في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة، يعني رآها يبقى موجودة، فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. طيب تكملة الحديث، لأن الحديث له روايات أخرى، قيل يا رسول الله وبما؟ قال يكفرن بالله، اللي هو أكثر دخول النساء النار يكفرن بالله. قيل يكفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم بكفرهن. فقالت المرأة يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير. لو أحسن الرجل إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، فهذا يكفر في بعض النساء، اللي هو كفران العشير، يسمى كفر النعمة، يسمى كفر النعمة، فهذا سبب من أسباب دخول النار. كذلك من أكثر أسباب دخول النساء النار الغيبة والنميمة، فيكثر جدا ما بين النساء، وخصوصا من ليس لهم حظ في الالتزام أو في التدين، فالمرأة تكون حظها في حياتها كل حياتها يعني غيبة ونميمة والكلام في فلانة والكلام في علانة، فهذا من أسباب دخول النار. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تؤذي جيرانها بلسانها وتتصدق وتصوم وتصلي، يعني بقيام ليل وتصوم نوافل، تمام، يعني غير الفرائض كمان، قال هي في النار، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال هي في النار. وذكرت له امرأة لا تؤذي جيرانها ولكنها لا تصوم إلا رمضان ولا تصلي إلا الفرائض قال هي في الجنة. وفي العصر المعاصر في عصرنا الآن امرأة بلغت 80 سنة، فلما بلغت 80 سنة جلست مع النساء فوجدت معظم مجالسهن في غيبة ونميمة، فاعتزلت هذه المجالس وأخذت تتعبد لله عز وجل، وأخذت تصلي وتتعبد بما يسره الله لها، إلى أن أتاها يوم من الأيام في سجودها وهي تصلي نادت على ولدها فقالت يا بني والله لا يتحرك مني شيء الآن، وهي ساجدة. ثم قال الولد لها أخذك إلى المستشفى، قالت لن أدرك، فماتت وهي ساجدة، خرجت روحها وهي ساجدة، يعني حتى لن ما استطاعت أن تجلس، فماتت وهي ساجدة، وغسلوها وهي ساجدة، وكفنوها وهي ساجدة، ودفنوها وهي ساجدة، وتحشر يوم القيامة إن شاء الله وهي ساجدة. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة، يعني رؤيا منامية رآها النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء حق، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرة، يعني شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها رؤيا منامية وهذا الأمر في الجنة، ولكن مع ذلك حافظ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله، في حديث برضو إثبات، في حديث إثبات وجود الجنة الآن. وفيه عن أبي ذر وأبي سعيد رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبردوا بالصلاة يعني في صلاة الظهر، إذا كان الجو شديد الحرارة فيجوز أن ينادى قبل العصر مثلا بنصف ساعة، يؤذن بأذان الظهر قبل العصر نصف ساعة، يعني تؤخر صلاة الظهر قبل العصر وتصلى قبل العصر. ليه؟ فإن شدة الحر من فيح جهنم، أيضا من فيح جهنم يعني إثبات وجود جهنم الآن. وفي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، اللي هي مين؟ النار، فأذن الله لها بنفسين من شدة غليانها، أذن الله أن تتنفس، قال فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، يعني أشد ما نجد من الحر هذا نفس من جهنم، أشد ما نجد من البرد هذا نفس من جهنم، يعني البرد أيضا من جهنم، أشد البرد نفس واحد من جهنم. وفي عن ابن عباس ورافع بن خديج وعائشة وابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وفيه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في المعراج ثم انطلق به حتى انتهى به، أو ثم انطلق به حتى انتهى به إلى سدرة المنتهى. سدرة شجرة من السدر من النبق، نبات النبق ولكن ليس كنبق الدنيا. هذه السدرة قال عنها وغشيها ألوان لا أدري ما هي، يعني الألوان التي تحلت بها هذه الشجرة لا يدريها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف هذه الألوان لأنه لم يرى مثلها في الدنيا. قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين من حديث صلاة الكسوف وخطبته صلى الله عليه وسلم فيها وأنه عرضت عليه الجنة والنار، وأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتناول من الجنة عنقودا، يعني النبي وكان يصلي في الكسوف، كان يصلي صلاة الكسوف رأى الجنة والنار أمامه فمد يده ليتناول من الجنة عنقودا فقصرت يده عنه، قال عنه وأنه لو أخذه لأكلوا منه ما بقيت الدنيا، يعني لو أخذ عنقودا من عناقيد الجنة لأكلوا منه ما بقيت الدنيا. ورأى النار وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى النار تأخر رجع لورا كده وهو بيصلي صلاة الكسوف، ورجع أصحابه إلى الخلف، ورجع أصحابه إلى الخلف من لهيب النار، ورأى النار أمامه ورأى فيها حمر عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، قصبه يعني أمعاءه في النار. ليه؟ لأن عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم، أول من غير دين إبراهيم في قريش في جزيرة العرب هو عمرو بن لحي، نودي في المنام بأن هناك أصنام في مكان الفلاني فذهب إلى هذا المكان وحفر فاستخرج الأصنام ثم أعطى لكل قبيلة صنماء، فلذلك استحق أن يكون من أهل النار. ورأى المرأة التي عذبت هرة حبستها، رأها في النار أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم لم أرى منظرا كاليوم أفظع، لو كان ده كله فين؟ في صلاة الكسوف رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها. الحديث يعني تكملة الحديث، تكملة الحديث أن الله لما خلق الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها فرأى ما فيها من النعيم فرجع إلى الله عز وجل، قال يا ربي والله لا يسمع بها أحد إلا دخلها، يعني محدش يعرف هذا النعيم إلا ويحاول أن يدخله، فحفها بالمكاره، يعني وضع في طريق الجنة المكاره. فذهب جبريل إلى الله عز وجل قال يا والله يا ربي لقد خشيت ألا يدخلها أحد، يعني دخول الجنة ليس مفروشا بالورود إنما هو محفوف بالمكاره بالصعاب يعني. قال ثم خلق الله النار فقال اذهب فانظر إليه، فذهب جبريل ينظر إليه قال يا ربي والله لا يسمع بها أحد إلا وهرب منها، فحفها بالشهوات قال يا ربي والله أخشى ألا يخرج منها أحد. يبقى حفت الجنة بالمكان وحفت النار بالشهوات. طيب لا يحسن بنا أن نترك هذا المقام إلا ونذكر بعضا من صفة الجنة. هناك كتاب لابن القيم رحمه الله اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، هذا الكتاب يتحدث فيه ابن القيم عن الجنة ونعيمها. يقول ابن القيم في وصف الجنة ونعيمها فإذا سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، يعني تربة الأرض أرضها مسك وزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن ملاطها، ملاط اللي هو ما بين اللبن ما بين الطوب اللي هو المونة، إن سألت عن ملاطها فهو المسك الأذفر، الأذفر يعني أطيب المسك، وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، يعني الحصبة الحصى اللي موجود في الأرض، هل هو حصى طوب يعني إنما هو لؤلؤ وجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، طوبة من فضة وطوبة من ذهب وبينهما المونة بتاعتهم المسك، وإن سألت عن أشجارها فما فيها من شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة، وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال، يعني الثمرة الواحدة أمثال القلة، القلة مثل حجم البرميل، يساوي تقريبا حجم البرميل، يعني الثمرة الواحدة مثل هذا الحجم. ألين من الزبد وأحلى من العسل، أو ألين من الزبد وأحلى من العسل، يعني الثمرة. وإن سألت عن أوراقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، يعني رقيقة جدا الورقة. وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من ماء غير آسن. وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور. وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير، يعني الآنية عندهم ذهب وفضة وصافية جدا. وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة، يعني بيضرب مثال بشجرة واحدة، يسير الراكب المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها، شجرة واحدة ظلها 100 سنة، عشان الإنسان يجري يجيب آخر ظلها 100 سنة يجري إلى أن ينتهي في آخر ظلها. وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها أقل واحد يسير في ملكه وسرره وقصوره وبساتينه مسيرة 2000 عام، 1000 سنة في ملكه، وده أقل واحد في الجنة. وإن سألت عن خيامها خيمة الواحدة وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة، خيام الخيمة من درة، درة مجوفة طولها 60 ميلا من تلك الخيام، 60 ميل يعني تقريبا 90 كيلومتر الدرة المجوفة. وإن سألت عن علاليها يعني عن سقف هذه الدرة أو عن سقف الجنة فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الدري الطالع أو الغارب في الأفق، كوكب بعيد في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار، فكذلك الجنة. وإن سألت عن لباس أهلها ملابسهم فهو الحرير والذهب. وإن سألت عن فروشها فبطائنها من استبرق يعني من حرير مفروشة في أعلى الرتب. وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر. وإن سألت عن أسنانهم يعني عن أعمار أهل الجنة فأبناء 33، كل أهل الجنة يدخل في هذا السن 33 على صورة آدم عليه السلام أبي البشر. وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين، وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين، وأعلى منهما خطاب رب العالمين يعني نداء الله عز وجل لأهل الجنة. وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. وإن سألت عن صفتهم فيها فهم مطهرون من المخاط والبصاق والبول وسائر الأدناس، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم ولا يخلق ثوب جمالهم ولا يمل طيب وصالهم. قد قصرت المرأة طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد سواه، وقصر طرفه عليها فهي غاية أميته وهواه، وهو في غاية الأمن والأمان. وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التشبيه والتمثيل، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، يعني إن سألت عن رؤية الله في هذا اليوم، يوم المزيد هو يوم الجمعة يسمى في أهل الجنة يوم المزيد، وهو أيضا يوم الزيارة، وهو أيضا يوم السوق، لهم سوق في يوم الجمعة لا يتسوقون لا يشترون فيه ولا يبيعون، إنما هو سوق يكثر فيه جمالهم وتكثر فيه حللهم. فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم تعالى تبارك وتعالى يستزيركم يعني يطلبكم لزيارته، فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعة، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح يعني الواسع الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا، يعني لا يتخلف أحد، وأمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم يعني أقلهم منزلة وما فيهم دني على كثبان المسك، يعني أقل واحد فيهم أقل واحد من هؤلاء يجلس على تل من المسك، تل من المسك، وهم يجلسون كل واحد على مرتبة على حسب منزلته. فمنهم من يجلس على منبر من نور، ومنبر من لؤلؤ، ومنبر من زبرجد، ومنبر من ذهب، ومنبر من فضة. طيب أقل واحد فيهم يجلس على كثبان المسك، وهل يزعل يحزن في قلبه أنه أقل واحد؟ لا، ما يرون أن أصحاب الكراسي موقعهم فوقهم في العطايا، يعني أقل واحد فيهم يرى أنه أفضل واحد عند الله عز وجل. الجنة ليس فيها نصب، وليس فيها حزن، وليس فيها غم، وليس فيها نكد. حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم، ونادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ صفع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، فلا ترد هذه التحية لأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول يا أهل الجنة، فيكون أول ما يسمعون منه تعالى أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عنا. فيقول الله يا أهل الجنة إني لو أرض عنكم لم أسكنكم جنتي فسلوني. فيجتمعون على كلمة واحدة هي أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره، ما لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة، يعني ما في المجلس أحد إلا ويكلمه الله كلام شخصيا، حتى إنه لا يقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غداراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول بلى، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى آخر صفات أهل الجنة، فالحديث فيه يطول ويتول، ولا يمل المؤمن من سماع نعيم أهل الجنة وما فيها. قال المصنف رقم جيم: مما نؤمن به اعتقاد دوامهما وبقائهما، اعتقاد دوام الجنة والنار وأنها باقية بإبقاء الله لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. دي كلها اعتقادات يعتقدها أهل السنة، لأن خالفهم غيرهم. فيعتقد أهل السنة دوام الجنة والنار، يعني أنها خلقت للبقاء. فلما واحد يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ده معنى كده الجنة والنار ستفنى؟ نقول لا، هناك أشياء خلقت للبقاء، خلقها الله لتبقى لا يأتي عليها الفناء، منها الجنة والنار. خلقهم الله ليدوما ويبقيا بإبقاء الله لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما، يعني من دخل الجنة لا يفنى أبدا، خلاص أبد الآبدين. طب من دخل النار أيضا لا يفنى أبدا، أبد الآبدين. قال الله تعالى في الجنة وأهلها: خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال: لا يمسهم فيها نصب، يعني تعب، وما هم منها بمخرجين. وقال: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني لكن الموتة الأولى التي ماتوها في الدنيا. ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. وقال في النار وأهلها: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. قال: وما هم بخارجين من النار. قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، إلى آخر الآيات. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. أملح يعني يميل إلى البياض، يعني يصور الله عز وجل الموت يوم القيامة بهيئة كبش، فينادي منادي: يا أهل الجنة، يشرئبون وينظرون، يعني يشرئبون يخرجون من جنتهم وينظرون إلى هذا المنادي، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. إخراج عصاة الموحدين من النار. جاءت الأحاديث الصريحة بإخراج عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر جنايتهم. يبقى عندنا أحاديث تثبت أن هناك أناس سيخرجون من النار، من هم؟ عصاة المسلمين، عصاة الموحدين، وأنهم يخرجون منها برحمة الله تعالى ثم بشفاعة الشافعي، كما سيأتي في أحاديث الشفاعة إن شاء الله تعالى. وأن هؤلاء العصاة يسكنون الطبقة العليا من النار. تاني، يبقى هل يدخل أحد من المسلمين النار؟ نعم، يدخل من المسلمين أناس النار بذنوبهم إن لم تغفر لهم. عندنا عدة أشياء مكفرات الذنوب. مثلا إذا حضرت الإنسان الوفاة وكان عنده ذنوب لم يتم منها قبل ذلك، إذا حضرته الوفاة وعنده ذنوب لم يتم منها قبل ذلك، ماذا يفعل به؟ عند الوفاة يكفر عنه من سيئات بسكرات الموت، يبقى سكرات الموت مكفرة للسيئات. طيب الذنوب لسه باقية، مات هذا الإنسان، مات، يدخل في قبره، يفتن في قبره ويعذب في قبره، الذنوب لسه أكثر من كده، ده كله تكفير للسيئات، الذنوب لسه أكثر من ذلك، تأتي أهوال يوم القيامة فيخفف عنه من ذنوب وسيئات بأهوال يوم القيامة. طب الذنوب لا زالت أثقل من كده، الذنوب أكثر من كده، يدخل النار، ليس له مصير إلا دخول النار. إذا دخل هذا المسلم النار ما لا يستوي هو والكافر في النار، يعني ما يكونش في نفس المنزلة اللي بيدخلها الكافر، ده هو بيكون في النار بس في الطبقة العليا منها، في الدرجة الأولى من فوق، يدخل النار فيعذب فيها بقدر ذنبه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على الإسلام لا يخلد في النار أبدا. يبقى تاني، من مات على الإسلام لا يخلد في النار، يبقى المسلم عقيدتنا أن المسلم لا يخلد في النار، بعكس طوائف أخرى الخوارج والمعتزلة يقولون المسلم إذا دخل النار لا يخرج منها أبدا. فبيقول الشيخ أن هؤلاء العصاة يسكنون الطبقة العليا من النار على تفاوتهم في مقدار ما تأخذ منهم، يعني النار تأخذ من هؤلاء الناس بحسب ذنوبهم، فمنهم من تبلغ النار إلى كعبيه، ومنهم من تبلغ أكثر من ذلك، ومنهم من يغرق في النار على حسب ذنوبه. وجاء فيها أثر أن هذه الطبقة تفنى بعدهم إذا أخرجوا منها وأدخلوا الجنة، يعني الطبقة الأولى دي هذه الدرجة إذا خرج منها هؤلاء الناس فنيت، ولا يأتين عليها يوم وهي تصفق في أبوابها ليس بها أحد، يعني هذه الدرجة يخرج منها المسلمون الذين دخلوه وتفنى ثم لا يأتي، تكون فاضية فارغة يعني. وعلى ذلك حمل جمهور المفسرين الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما شاء ربك، إلى آخر الآية في سورة هود، على ذلك يحمل ما ورد من آثار الصحابة. يعني إلا ما شاء ربك، يعني إلا إذا شاء ربك أن يخرج أهلها من النار. فمين اللي ربنا شاء أن يخرجه من النار؟ المسلمون. يبقى هل يشاء الله أن يخرج الكافر من النار؟ أبدا، الكافر مخلد في النار إذا مات على كفر. أمال مين اللي ما شاء ربك خالدين فيها؟ أبدا، إلا ما شاء ربك، هؤلاء هم المسلمون الذين دخلوا النار. إلا ما شاء ربك يعني هؤلاء المسلمون. أقوال بعض أهل الضلال فيما يتعلق بالجنة والنار، إحنا كده خلصنا درسنا عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار. أقوال بعض أهل الضلال بقى. قال ابن عربي الصوفي إمام الاتحادية ومحيي الزندقة والإلحاد في آيات الله تعالى، يقول إن أهلها يعذبون فيه في النار، يقول كده إن أهل النار يعذبون فيه، ثم تنقلب طبيعتهم، يعني تتحول طبيعتهم لحاجة تانية، وتبقى طبيعتهم النارية يتلذذون بها، لموافقتها طبعا، يعني بيتحول أجسادهم من لحم ودم تتحول إلى جسم آخر يناسب النار، فلا يتعذبون بالنار. يعني هؤلاء الكفار لا يتعذبون بالنار، إنما يتلذذون به. العقيدة الثانية الضلال طبعا. قال الجهم وشيعته: إن الجنة والنار تفنيان كلتاهما، لأنهما حادثتان، هما مخلوقتين فتفنيان، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه. بيقول ما خلق يستحيل أن يبقى بناء على أصله الفاسد. هو عنده أصل كده فاسد، قاعدة أساسية هنعلم تحتها، هنعلم تحت القاعدة اللي بيذكرها دي عند الجهم وشيعته أتباعه. قاعدة كده بيقولوا: منع تسلسل الحوادث وبقائها بإبقاء الله تعالى له. يعني منع تسلسل الحوادث، بيقول المخلوقات لا تتسلسل تفنى، الحوادث يعني المخلوقات لا تتسلسل يعني تفنى. فيقول هذه المخلوقات اللي هو الجنة والنار تفنى، لا تتسلسل، لا تستمر، لا تبقى. وقال طائفة من المعتزلة والقدرية: لم يكون الآن موجودتين. يعني عندهم عقيدة، العقيدة المعتزلة والقدرية، القدرية نوع من أنواع المعتزلة، يقولون إن الجنة والنار ليست موجودتين الآن، بل ينشئهما الله تعالى يوم القيامة. أيضا حملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، قياسا لله تعالى على خلق في أفعالهم. إيه هي العقيدة بتاعتهم ديت؟ هنكتب كده قاعدة المعتزلة في هذا الباب، هنكتب كده قاعدة المعتزلة في هذا الباب، قاعدة المعتزلة في هذا الباب: يجب على الله أن يفعل الأصلح، يجب على الله أن يفعل الأصلح. فإنه عندهم عقيدة في المسألة دي، يقولوا يجب على الله أن يفعل الأصلح. إيه الأصلح؟ يقولوا الأصلح إنه هو ما يخلقش الجنة والنار الآن، لأن إيه الفايدة أما تخلق دلوقتي؟ ما فيش حد يدخلها دلوقتي. الأصلح أن يخلقها فين؟ بعد أن يموت الناس ويبدأ الحساب. فدي عقيدة فاسدة وضعوها بعقولهم. وقالوا خلق الجنة والنار قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة. العقيدة الرابعة الخطأ. وقال أبو الهذيل العلاف، ده برضو من المعتزلة، أبو الهذيل العلاف من المعتزلة، يقول: تفنى حركات أهل الجنة والنار ويصيرون جمادا لا يحسون بنعيم ولا ألم. يعني أهل الجنة إذا دخلوا فيها خلاص بقوا جماد، لا يحسوا بنعيم، وأهل النار لا يحسوا بألم. وكل هذه الأقوال مخالفة لصريح المنقول وصحيح المعقول، ومحادة ومشاقة لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، رقم 16: الإيمان بما جاء في الكوثر وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن له لواء الحمد يوم القيامة، وأنه سيد الناس يومئذ. ومن الإيمان باليوم الآخر، كل ده المصنف يتكلم في إيه؟ يتكلم في عقيدة أهل السنة والجماعة في اليوم الآخر. اليوم الآخر يشتمل على عدة أشياء، اليوم الآخر بيشتمل على عدة أشياء، من أول موت الإنسان إلى قيام الساعة، كل ده نؤمن به على حقيقته. هل في خالفنا غيرنا؟ أي خالفنا ناس كتير، مثل الجنة والنار خالفنا فيها أربعة من الطوائف اللي ذكرهم الشيخ، مثل المرور على الصراط خالفنا فيه الخوارج المعتزل، قالوا ما فيش حاجة اسمها مرور على الصراط، وهكذا. طيب، نؤمن أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بحوض خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الكوثر الذي أعطاه ربه عز وجل أو هو منه، يعني من الكوثر. يبقى حوض النبي صلى الله عليه وسلم إما يكون هو الكوثر أو يكون من الكوثر. تاني، يبقى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآية قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. يبقى ابن عباس فسر الكوثر بالخير مش بالحوض، لا الخير، قال: ومن الخير الحوض. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير ابن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. يبقى يوم أوسع الكوثر ولا الحوض؟ لا الكوثر، الكوثر أوسع من الحوض، رواه البخاري. وقد ورد في ذكر الحوض وتفسير الكوثر به، يبقى التفسير الثاني، التفسير الثاني إن الكوثر هو الحوض، وإثباته وصفته من طرق جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر واستفاض بل تواتر في كتب السنة ونذكر فيما يلي بعض الأحاديث في ذلك عن عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه، يعني الشطين بتوعه، قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. يبقى نفهم من كده أن الكوثر هو النهر، هو الحوض الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عنه صلى الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. هنا تحت في الحاشية يقول البلد المعروف فيما بين مصر والشام، يقول كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، يعني مسيرة الحوض، اتساع الحوض، مسافته، طوله، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وفي لفظ المسلم: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، يعني ما بين اليمن والمدينة، طبعا مسافة واسعة جدا. وفي صحيح البخاري عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. ولمسلم عنها رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله لا يخطط عن دوني رجال، فلا أقولن يا رب مني ومن أمتي. يعني فلا يخطط عن دوني، يعني يمنع هؤلاء الرجال عن الورود على الحوض، فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم، يعني ارتدوا أو وقعوا في البدعة، خالفوا سنتك. وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، يعني ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حجرة عائشة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وما بين منبر النبي هذا المكان روضة من رياض الجنة. قال: ومنبري على حوضي، يعني منبره على حوضه يوم القيامة. ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدن باليمن برضه، لهو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولا آنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. يعني النبي يدفع ناس عن ورود على حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمة، يعني الأمة الإسلام لهم علامة، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. غرة اللي هي البياض في الوجه، محجلين التحجيل اللي هو البياض في اليدين والرجلين، يبقى الغرة معناها بياض في الوجه، والتحجيل بياض في اليدين والرجلين، ده اسمه الغرة والتحجيل. وله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، يعني طوله مسيرة شهر، وزواياه سواء، يعني طوله وعرضه مسيرة شهر، عشان أجيب آخره العرض من العرض، من الشط للشط شهر، طب من أوله لآخره شهر، وماء أبيض من الورق، يعني من الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. ولمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن شراب الحوض فقال: أشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل، يغت فيه ميزبان، يغت بضم الغين وكسرها، يعني يغت أو يغت، ومعناه يدفقان فيه الماء دفقا، يدفقان فيه الماء دفقا متتابعا شديدا، يعني بيصب فيه هذا الحوض، بيصب فيه ميزبان، يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، يعني هذا الميزاب كما صورة كده، يعني تضع فيه الماء من الجنة. وللترمذي عن ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحوض: أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدود، يعني تغلق الأبواب في وجوههم، كما ثبت في صحيح مسلم أن الحوض عرضه مثل طوله. ولأبي داود عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال: ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد على الحوض، يعني أنتم جزء واحد، ده من أصحاب، يعني أنتم جزء من 100,000 ممن سيأتي عليه. 100,000 يعني العدد؟ لا، بيقول 100,000 جزء ولا 100,000 فرد؟ لا، 100,000 جزء، الجزء ده يدخل تحته آلاف مؤلفة. قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 700 أو 800. يعني الصحابة في النبي قال لهم الكلام ده كانوا حوالي 700 أو 800. وللترمذي عن سامر بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة. يبقى هذا الحديث يثبت إيه؟ إن كل نبي له حوض، وليس نبينا فقط صلى الله عليه وسلم، وإنهم يتباهون، الأنبياء تتباهى يوم القيامة من أكثر الناس ورودا على الحوض، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. والحديث صحيح. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة، وله لواء الحمد يومئذ. إيه لواء الحمد؟ اللواء يعني العلم، لواء زي العلم اسمه لواء الحمد. هذا اللواء العلم ده ينزل تحته، يعني يجتمع تحته أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فده اسمه اللواء الحمد. وأنه أول من تنشق عنه الأرض، يعني أول من تنشق عنه يخرج من قبر يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع، يعني أول من يشفع، وأول مشفع يعني أول من تقبل شفاعته. العقيدة دي كلها الشيخ بيذكر الإجمال وبعد كده بيفصل في الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. طب في الدنيا مش هو السيد؟ هو سيد صلى الله عليه وسلم، إنما يريد أن يخص نفسه يوم القيامة لأنه هو السيد الوحيد من البشر الذي تظهر فيه سيادته عليه الصلاة والسلام، يعني يظهر فيه سؤدده ويظهر فيه شرفه يوم القيامة، لا ينازع أحد في هذه السيادة. وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، كلهم يدخل تحت لواء النبي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. هنأتي للشفاعة، شروط الشفاعة وبيان الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. الشفاعة المثبتة في الشرع هي التي يتوفر فيها شرطان. يبقى لكم سؤال كده، ما شروط الشفاعة المقبولة؟ ما شروط الشفاعة المقبولة؟ يبقى هل الشفاعة الأول ثابتة؟ نعم ثابتة، الشفاعة ثابتة يثبتها أهل السنة والجماعة. يعني هل في حد أنكرها؟ أيوة أنكرها برضو الخوارج المعتزلة. الخوارج المعتزلة قالوا إحنا فهمنا أن عقيدة الخوارج المعتزلة إيه؟ من دخل النار لا يخرج منها أبدا. فيقولوا له بقى يقولوا لنا كده ما تقولناش في حاجة اسمها شفاعة، إن في حد يخرج من النار. دخل النار؟ أيوة دخل النار. خلاص جبتوا منين أنه سيخرج من النار؟ نقول لهم جبناه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في ناس ستخرج من النار. يقولوا لا، الشفاعة المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالخروج من النار، إنما هي في دخول الناس الجنة وزيادة درجات فوق الدرجات في الجنة. أما حد يخرج من النار مستحيل، ده عقيدة الخوارج المعتزلة. أهل السنة والجماعة يقول لهم لا، نحن نثبت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نثبت إيه؟ أن هناك أناس يخرجون من النار. أيضا عندهم مشكلة أخرى الخوارج المعتزلة كتبناها المرة اللي فاتت أو اللي قبل الماضية، وهي إن عندهم إن خبر الآحاد لا يؤخذ منه عقيدة، كتبناها قبل كده، إن خبر الآحاد يعني حديث الآحاد لا يؤخذ منه عقيدة. فنيجي نقول لهم ده في شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون جبتوها منين؟ نقول لهم جبناها من حديث النبي من السنة. يقولون طب السنة دي متواترة ولا آحاد؟ نقول لهم ده آحاد غير متواتر. نقول له خلاص، يقولون كده لا تؤخذ منها عقيدة. طب نحن أهل السنة والجماعة نأخذ من المتواتر والآحاد، نأخذ منهم العقيدة ونأخذ منهم الفقه، ناخذ العقيده والفقه من المتواتر والاحاد. نرجع تاني، انا بتكلم بس في مين؟ في من انكروا الشفاعه وايه سبب انكارهم للشفاعه، وبيستدلوا بايات. يعني هما ما بيقولوش كلام اعتباطا، بيستدلوا بايات. ايه الايات؟ خالدين فيها ابدا، ومن يقتل مؤمنا مثلا قاتل النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. شوفوا خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. يقولوا لنا إنسان قاتل إنسان فهو مخلد في النار بدليل أيه؟ جبتوا منين أنه سيخرج منها مع أن الله قال مخلدا فيها؟ فبيستدلوا بمثل هذه الآيات والآيات الأخرى، خالدين فيها أبدا أهل النار يعني خالدين فيها، جبتوا منين أنهم سيخرجون من النار؟ نقول لهم هذه الآيات في المشركين وليست في المسلمين. رد بسيط جدا، هذه الآيات في المسلمين، أن المخلد في الكافر المخلد في النار هو الكافر وليس المسلم، أما المسلم فيخرج بالشفاعة. جبتوا منين الشفاعة؟ من الأحاديث. فشروط الشفاعة المثبتة لابد لها شرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع، فإذا أراد إنسان أن يشفع يوم القيامة لابد أن يأذن الله له سبحانه وتعالى. رقم اثنين الرضا عن المشفوع له أو المشفوع فيه، أن يرضى الله عن الإنسان المشفوع فيه حتى يأذن الله عز وجل بالشفاعة. أو بعبارة أخرى الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل، سواء في ذلك شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة من دونه. يبقى النبي اصلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع الا بعد ان ياذن الله له، وذلك الاذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه، فليس يشفع الا من اذن له في الشفاعه، وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، وليس له أن يشفع إلا في من أذن الله تعالى له أن يشفع فيه. يبقى الشفاعة، أسأل سؤال، هل الشفاعة منفية ولا مثبتة؟ عندنا شفاعة منفية وعندنا شفاعة مثبتة. هيجي الآيات اهو، إيه الشفاعة المنفية؟ الشفاعة في الكافرين. طب إيه الشفاعة المثبتة؟ الشفاعة في المسلمين وبشروط. نكمل الكلام. قال: أما الشفاعة للكافرين أو الشفاعة بدون إذن الله تعالى فهي منفية، لا يمكن أن تكون. يبقى لو واحد سألنا الشفاعة مثبتة ولا منفية، نقول له مثبتة ومنفية، في شفاعة ثابتة وفي شفاعة منفية. إيه الشفاعة الثابتة؟ للمؤمنين، بكم شرط؟ بشرطين، الشرط الأول إذن الله، الشرط الثاني الرضا عن المشكور فيه. طب إيه الشفاعة المنفية؟ الشفاعة في الكافرين. الدليل قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، يعني ما فيش حد تاني له شفاعة. الآية دي بتنفي ولا تثبت الشفاعة للناس؟ تنفي. الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، وأكد بكلمة جميعا، ما فيش حد تاني له شفاعة. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال في الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يبقى دي شفاعة منفية اللي هي الشفاعة في الكفار. نأتي لأنواع الشفاعة. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم إلى الرحمن عز وجل في أهل الموقف لفصل القضاء بينهم، وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم، سيأتي تفسيرها في الحديث، وهي المقام المحمود. يبقى دي كلها معنى لشيء واحد، الشفاعة العظمى، المقام المحمود، الاثنين دول معناهم شيء واحد، وهي المقام المحمود الذي ذكر الله عز وجل له ووعده إياه، كما قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكلمة عسى في القرآن واجبة، عسى من الله واجبة، يعني لا بد أن تتحقق. فإذا وجدنا عسى أن يفعل الله كذا، وعسى قل عسى أن يكون قريبا، عسى واجبة يعني سيكون قريبا، وهكذا. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله إياه له صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان، اللي هو في حديث اللهم رب هذه الدعوة التامة، كما في صحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، يعني بعد أن يسمع النداء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا، هو ده المقام المحمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وروى البخاري عن ابن عمر أنه قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا. جثا تحته جمع جثوة كخطوة وخطى. وحكم الأثير أنه روي جثي جمع جاث، وهو الذي يجلس على ركبتين، يعني الناس يوم القيامة يجلسون على الركب، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. الحديث هذا مفصل الذي يذكره المصنف، يذكر فيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يبعثه الله المقام المحمود. روى مسلم عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، يعني أخذ من الذراع أكل أكلة، فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي، يعني الصوت يصل إليهم جميعا، مع أن كل الناس دول عددهم لا حصر لهم، صوت يبلغهم جميعا، وينفذهم البصر، يعني يراهم يرون، يعني لا يختفون، فيش حد بيستخبي وراء التاني، كلهم يراهم الله عز وجل. وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. في هذا الموقف الناس محشورون كلهم في صعيد واحد، الشمس قريبة من الرؤوس، وفي شدة الحر، وفي أنفاس الناس، طبعا الناس لا يطيق الإنسان نفسه. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ يشفع عند الله في إيه؟ في بدء الحساب. فيقول بعض الناس لبعض: إيتوا آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك. يعني بيذكروا له الصفات دي ليه؟ عشان يقولوا أنت لك منزل عند الله يعني، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي. مع أن الله تاب عليه وذكر عليه، ومع ذلك لا زال آدم يذكر هذه المعصية، ويرى أنها قللت منزلته عند الله عز وجل. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول له: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت دعوة دعوت بها على قوم. وفي رواية البخاري أنه ذكر خطيئته. إيه خطيئة نوح؟ وهي سؤاله ربه بغير علم. لما سأله قال يا رب إن ابني من أهلي، فاعتبر نوح عليه السلام أن هذه خطيئة. دي شيء. شيء ثاني أنه سأل الله عز وجل الدعاء على قومه، دعا الله على قومه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فدعوته دي استجيبت، لأن النبي كان كل نبي كانت له دعوة دعا بها على قومه فاستجيبت. يعني إيه دعوة؟ دعوة على قومه استجيبت. واختبأ النبي دعوته شفاعة لأمته. يبقى النبي لم يدعو على قومه، اختبأ الدعوة المستجابة على قومه أو لقومه ليوم القيامة. أما كل نبي قبله دعا بدعوته على قومه. اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقول أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ما ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وذكر كذباته. إيه كذبات إبراهيم؟ هي ليست كذبات على الحقيقة، إنما هي أسلوب تعريض وتورية، ولكن عدها إبراهيم كذب نزل من منزلته. وزاد مسلم في رواية وذكر قوله في الكوكب هذا ربي، لما قال في الكوكب هذا ربي فاعتبر أن هذا كذب، وقال لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا، وقال إني سقيم، وكان يقصد إني سقيم من عبادتكم للآلهة. لما قالوا تعالى معانا في العيد أخرج معنا، فقال إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فاعتبر إني سقيم دي اعتبرها إيه؟ كذبة. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمي على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهد، وكلمة منه، يعني خلقت بكلمة من الله، بكلمة كن، ألقاه إلى مريم، وروح منه. يعني روح منه؟ يعني روح من عند الله، وليست روح من الله، من جزء من الله، ده معنى كلمة روح منه. فمن هنا ليست تبعيضية، إنما هي من ابتدائية، روح منه يعني روح بدأت من عند الله وليست روح من بعض الله. فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا. فالنبي الوحيد من هؤلاء الذي لم يذكر ذنبا هو عيسى. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح لأحد قبلي. يعني يسجد أولا تحت العرش ويسبح الله ويحمده بمحامد لا يعلمها النبي الآن، هذه المحامد يعرفها وقته ساعة السجود. ثم قال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يعني ابدأ الأول، دخل من لا حساب عليه، الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أدخلهم من الباب الأيمن. طب والباقي؟ هم يدخلوا مع الناس. قال والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة. المصراع اللي هما بين حلقتي الباب، يعني ما بين وزع الباب، يعني وزع الباب قد ايه؟ لكما بين مكة وهجر. هجر بفتح الهاء والجيم مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين، يعني مسافته كبيرة جدا، وفي رواية أن مسافته 40 سنة، مسافة وزع الباب يعني ساعته 40 سنة، عشان أجيب من هنا لهنا أمشي 40 سنة، أو كما بين مكة والبصرة 40 سنة. إحنا نظن المسافة دي كلها واسعة. قال في رواية أخرى وإنه لا يأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام، يعني هذا الباب سيأتي عليه يوم والناس متزحمة في بعضها من كثرة دخول الناس، مع أنه وزعه قد إيه؟ 40 سنة. فهذا الحديث يثبت الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود. يبقى ده أول نوع من أنواع شفاعة النبي. لو كتبنا على السؤال كده ما أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول نوع الشفاعة العظمى. الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة، وهو مختص بها أيضا صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الأحاديث أنها أيضا من المقام المحمود. ايش معناها؟ روى مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا اول الناس يشفع في الجنه، وانا اكثر الانبياء تبعا. وله عنه ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا اكثر الانبياء تبعا يوم القيامه، وانا اول من يقرع باب الجنه. اول من يستفتح باب الجنه هو رسول الله، فكل الناس تبع وراءه، حتى الانبياء ومن بعدهم واممهم لا يدخلون الا بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم. وله عنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا اول شفيع في الجنه، لم يصدق نبي من الانبياء ما صدقته، يعني اتباعي اكثر الانبياء تبعا، وان من الانبياء نبيا ما يصدق من امته الا رجل واحد، بل اكثر من ذلك كما في حديث 70,000: وياتي يوم نبي من الانبياء وليس معه احد يوم القيامه. يبقى نبي من الانبياء ياتي يؤمن على يديه رجل واحد، ومن الانبياء من لا يؤمن على يديه ولا واحد. فهذا يعطينا إشارة إلى أن الإنسان ليست عليه النتائج، ليست عليه النتيجة أبدا على الدعاء إلى الله عز وجل، على من يدعو ألا يقع في نفسه إن الناس لا تستجيب، إن الناس مش سمعة، إن الناس لا ينصلح حالها، إن الناس أقول ليست علينا النتائج. إيه اللي بيضعفنا؟ إيه اللي بيخلينا تفتر الهمة؟ إن الإنسان بيشغل بالنتيجة، أنا بقالي كام سنة وما فيش نتيجة، ليست عليك النتائج. إنما نحن كالمزارع نزرع في الأرض ثم ينبت الله عز وجل النبات بإذنه، فإن شاء أن ينبت الآن نبت، وإن شاء أن ينبت بعد سنين نبت. فكذلك هذا النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، يعني ما كانش بيعرف يتكلم، ما كانش بيعرف يخطب في الناس، ما كانش بيعرف يقول دروس للناس، كان كلامه مش ليس فيه أسلوب الإقناع للناس، ده نبي من الأنبياء يعني مؤيد بالمعجزة، ومع ذلك لم يأذن الله عز وجل أن يسلم على يديه ولا إنسان. وروى البخاري من طريق الليث قال حدثني ابن أبي جعفر قال: فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله عشان ربنا يبدأ الحساب بين الناس، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا. ليه سمي مقام محمود؟ قال: يحمده أهل الجمع كلهم، يعني يحمده على هذا المقام. يعني يحمده يعني يثنون عليه، يذكرون من صفاته الحسنة الجميلة. ففي هذا الحديث الجمع بين ذكر الشفاعتين، الشفاعة الأولى الشفاعة في فصل القضاء يعني في بداية الحساب، والشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة، وسمي ذلك كله المقام المحمود. وهاتان الشفاعتان اللتان هما المقام المحمود جعلهما الله تعالى خاصتين به صلى الله عليه وسلم، وليست لأحد غيره، بلا نكران بين أهل السنة والجماعة، بل ولم ينكرها المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة الثالثة في إخراج عصاة الموحدين من النار. يبقى شفاعة المقام المحمود أثبتوها، شفاعة أنه أول من يفتح الجنة أثبتوها. نيجي رقم ثلاثة من شفاعات النبي، ثلاثة الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار. فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والجماعة كما آمن بها الصحابة والتابعون، وأنكرها في آخر عصر الصحابة الخوارج، وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة، وقالوا أدعى عقيدة المعتزلة هنعلم عليها، وقالوا بخلود من دخل النار من عصاة الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهدون أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصوم رمضان ويحجون البيت الحرام ويسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار في كل صلاة ودعاء، غير أنهم ماتوا مصرين على معصية عملية. يعني معصية عملية؟ يعني معصية من أعمال الجوارح، وليست اعتقاد كفري، ليست معصية كفرية، ده معنى كلمة معصية عملية، يعني معصية من فعل الجوارح. يعني إنسان مات مصر على أكل الربا، إنسان مات مصر على شرب الخمر، دي معصية عملية ولا اعتقادية؟ عملية وليس اعتقادية. هو يعتقد في قلبه مثلا إن شرب الخمر حرام، ولكن غلبته نفسه فشربها ومات عليها، دي معصية عملية. إنما لو كان في قلبه يعتقد إن شرب الخمر حلال، يعني يستحل المحرم، لا، دي معصية كفرية، كده استحل ما حرمه الله. والاستحلال عمل قلبي. يعني إيه استحلال عمل قلبي؟ قلبي يعني ما اعرفش شيء، ما اقدرش اقول الانسان ده بيشرب خمر، ده مستحل شرب الخمر. اقول له ازاي عرفت؟ كيف عرفت؟ هو قال لك بلسانه انا استحل شرب الخمر؟ يقول لي لا ما قالش. طب عرفت ازاي ان هو استحل شرب الخمر؟ هو شرب الخمر انا معاك، انما عرفت ازاي ان هو استحل شرب الخمر؟ يعني عرفت ازاي ان هو كفر من قلبه؟ لا يعلم الاستحلال الا الله عز وجل، الا ان يصرح الانسان بلسانه يقول انا استحل كده. طيب نرجع، قال غير أنهم ماتوا مصرين على معصية عملية، عالمين بتحريمها، معتقدين، مؤمنين بما جاء فيها من الوعيد الشديد، مؤمن إن شرب الخمر حرام وعليه عقوبة، فقضوا بتخليدهم اللي هم مين؟ خوارج المعتزلة. قال مخلدين في جهنم مع فرعون وهامان وقارون. فجحدوا قول الله، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذه شفاعة في إخراج العصاة موحدين من النار يثبتها أهل السنة والجماعة. قالوا في حديث البخاري عن أنس ثم أشفع، يعني بعد أن دخل العصاة النار يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيحد لي حدا، الله عز وجل يقول له أخرج من النار من هذا القسم، فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة، يعني أخرجهم ويدخلهم الجنة. قال قتادة سمعت أيضا يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأستأذن على ربي في داره. كلمة الدار الشيخ الألباني تحت في الحاشية قال ذكر الدار فيها شاذ، وقال الخطابي معناه في داره الذي اتخذها لأوليائه، يعني الله عز وجل يكون في الدار الذي اتخذها لأوليائه وهي الجنة وهي دار السلام. وأضيفت إليه إضافة تشريف مثل بيت الله وحرم الله عز وجل، يعني يريد أن يقول الإمام الخطابي أن كلمة داره صحيحة وليس دار الله يعني داره بيته، لا إنما داره يعني جنته التي أعدها لأولياء. قال فيؤذن لي عليه، يعني يستأذن النبي في الدخول على الله فيؤذن له، فإذا رأيته وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقول ارفع يا محمد، يعني ارفع يا محمد وقولي اسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة، يعني أخرج من عند الله وأدخلهم الجنة. قال قتادة وسمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وقد سمعت يقول فأخرج فأخرجه من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، يعني أي من وجب عليه الخلود اللي هو مين؟ الكفار. قال ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، يعني في قلبه أقل شيء من الخير يخرج من النار طالما أنه موحد. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، برة يعني زنة القمحة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، يعني أقل من النملة. طيب وروى البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع، سفع تحتهم أي سواد فيه زرقة أو صفرة، يعني بعدما لفحتهم النار غيرت شكلهم ولونهم، فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين، يعني من كانوا في الجهنم وخرجوا. وهذه الشفاعة الثالثة قد فسر بها المقام المحمود كما سبق في حديث البخاري رحمه الله، فيكون المقام المحمود يعني عاما لجميع الشفاعات التي أتيها نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن جمهور المفسرين فسروه بالشفاعتين الأوليين. يبقى إيه هو المقام المحمود؟ الجمهور على أن المقام المحمود هو البدء الشفاعة في بدء الحساب والشفاعة في بداية دخول الجنة، قال لاختصاصه صلى الله عليه وسلم بهما دون غيره من عباد الله المكرمين. وأما هذه الشفاعة الثالثة اللي هي إخراج عصاة الموحدين فهي وإن كانت من المقام المحمود الذي وعده فليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، بل يؤتاها كثير من عباد الله المخلصين، ولكن هو صلى الله عليه وسلم المقدم فيه، ولم يشفع أحد من خلق الله تعالى في مثل ما يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عدد الذين سيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من النار بشفاعته أكثر من أي إنسان آخر أو من أي ملك، ولا يدانيه في ذلك، يعني لا يقرب من شفاعته ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم بعده يشفع من أذن الله تعالى له من الملائكة المقربين، يبقى الملائكة تشفع في ناس يخرجوا من النار، ويشفع الأنبياء ويشفع المرسلون ويشفع الصديقون والشهداء والصالحون، بل يشفع المؤمنون بعضهم في بعض. يعني في حديث آخر أطول من هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء المؤمنون إلى الله عز وجل فيقولون يا ربي فلان كان معنا لم نره معنا، فيقول الله عز وجل هو في النار، فيقولون يا ربي كان يصلي معنا، فيقول الله عز وجل اذهبوا فأخرجوه من النار، فيذهب المؤمنون فيخرجون صاحبه من النار. قال العلماء هذا فيه دليل على فضل الجلوس مع الصالحين ورفقة الصالحين، فإن الصالح ينفع أخاه يوم القيامة وإن الطالح يضر أخاه يوم القيامة، بل يتبرأ من كان على مثله وشكله وقرينه يوم القيامة. أما المؤمنون فينفع بعضهم بعضا. قال الشيخ بقى ثم يخرج الله تعالى من النار برحمته أقواما بدون شفاعة الشافعين. ففي حديث أبي سعيد المتفق عليه: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا يعني تفحموا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة. نهر على أبواب الجنة اسمه ماء الحياة، الله عز وجل بعدما تفحموا يلقيهم في هذا النهر، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة، مش الحبة، الحبة في حميل السيل. حميل السيل يعني ما يحمله السيل. لو مثلا في سيل جاء بيحمل معاه التراب والطمي، فينبت هؤلاء الناس بينبتوا كده حباية صغيرة جدا كما تنبت الحبة في حميل السيل. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة، الصخرة يعني بيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ساعات بتشوفوا حباية كده نبتت بدون زرع أحد، الحبة اللي هي الحبة التي نبتت بدون زرع لأحد، حد زرعها. ومن الأخطاء أن بعض الناس يقول لك نبات شيطاني، أو بعضهم يحرفها أكتر يقول نبات اللهوي، فحرف كلمة الله خلاها اللهوي، فهذا خطأ، إنما هو نبات رباني، ما ينبت بصنع الله يسمى نبات رباني وليس شيطاني. قال: قد رأيتموها إلى جانب الصخرة، بيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ساعات بتشوفوا الحبة نبتت إلى جانب الصخرة، إلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر. بيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحباية لما تنبت القريبة من الشمس تبقى أخضر، وما كان إلى الظل كان أبيض لأنه بعيد عن الشمس. فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، هؤلاء الناس يخرجون كأنهم لؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم يعني يختم على رقابتهم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. طب نفهم كلمة بغير عمل عملوه، يعني دخلوا الجنة كده من غير ولا عمل، نفهم تحت في الحاشية بيقول الشيخ المراد بالخبر أو بالخير، المراد بالخير اللي عنده خبر صحيح، المراد بالخير المنفي ولا خير قدموه، المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين. يعني إيه ولا خير قدموه؟ ولا خير زيادة عن الشهادتين، يعني هما جاءوا بالشهادتين وفقط كما تدل عليه بقية الأحاديث، فلا يفهم منه تجويز إخراج غير المؤمنين من النار. يبقى عندنا القاعدة العامة إن مين سيخرج من النار؟ الموحد فقط. طيب ولا خير قدموه من غير ولا خير؟ لا، غير عمل عملوه يعني بغير عمل كثير، إنما معهم عمل يسير. ويقول ابن تيمية رحمه الله: ولا يتصور أن مسلم يعيش ويحيا ولم يقدم يوم من الأيام ولا خير، يعني وليست له ولا حسنة زيادة عن التوحيد على كلمة لا إله إلا الله. هل يتصور كده في مسلم ملوش ولا حسنة زيادة عن كلمة لا إله إلا الله؟ يعني لم يتبسم يوما في وجه أحد فتكتب له صدقة، لم يلقي كلمة السلام على أحد مرة فيكتب له حسنات، لم يصلي ولا مرة هذا المسلم؟ فطبعا هو إن لم يصلي اختلف العلماء هل هو كافر ولا غير كافر. المهم يعني بغير عمل عملوه يعني تساوي إيه؟ بغير عمل كثير، إنما معهم عمل يسير. طيب من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هنقرأ تحت في الحاشية يقول الشيخ: ويعلم منه أن أولئك الذين اتخذوا من إثبات الشفاعة مبررا للتعلق بالمخلوقين والموتى والأولياء المزعومين وقبورهم بحجة الطمع في شفاعتهم حتى صرفوا لهم كثيرا من العبادات. يعني بيقولوا أنت ليه بتعبد أو بتطوف؟ بلاش تعبد، تطوف حول الحسين، لماذا تطلب منه المدد؟ عشان يشفع فيه، حتى يشفع فيه هؤلاء الصالحون، أنا أسألهم وأتقرب لهم حتى يشفعوا فيه. فالشيخ بيقول حتى صرفوا لهم كثيرا من العبادات كالدعاء والنذر والذبح والطواف وغير ذلك طلبا للشفاعة منهم، مع أنهم بيقولوا لهم عايزين منكم الشفاعة. هم أبعد الناس عن الفوز بشفاعته صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يخلصوا العبادة لله وأتوا من الشرك ما يناقض قول لا إله إلا الله، مع أنهم بيقولوا لا إله إلا الله ولكن أتوا بنواقض تاني. يعني هل في مسلم يدخل النار؟ هل في مسلم يبقى كافر؟ هل في مسلم يبقى في يوم من الأيام كافر؟ أيوة، مع أنه بيقول لا إله إلا الله. ما إحنا بنقول كلمة لا إله إلا الله درسناها في الأول لها شروط، فليس كل من قال لا إله إلا الله مسلم، هو قد يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، ويسجد لغير الله. ففي أشياء تناقض التوحيد، تضاد التوحيد، تناقض الإيمان، زي السجود لصنم، الاستهزاء بالمصحف، زي سب الدين. إنسان سب الدين واستهزأ بالله والرسول مع أنه بيقول لا إله إلا الله، يعني سب الدين وبعد يقول لا إله إلا الله وبعد شوية سب الدين، سب الدين كفر، استهزاء بالدين كفر، استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد إيه كفرتم بعد إيمانك. فليس كل من قال لا إله إلا الله وأتى بنواقضها يكون مسلم. فلنفس الكلام، من يقول لا إله إلا الله ويطلب الشفاعة من غير الله ويطلب المدد من غير الله، هذا يضاد التوحيد. بس تيجي مسألة تانية بقى، وهي إيه؟ هل ده إنسان جاهل يعذر بجهله ولا لا يعذر بجهله؟ دي فمسألة تانية. إحنا ما لناش الحكم في الآخرة، هل ده من أهل النار ولا مش من أهل النار؟ إحنا نتكلم عن العمل نفسه. ما ينفعش أقول لا إله إلا الله وأطلب المدد من غير الله، ما ينفعش أقول لا إله إلا الله وأذبح لغير الله، ما ينفعش أقول لا إله إلا الله وأطلب المدد من غير الله، ما ينفعش أقول لا إله إلا الله وأطوف بالقبور، ما ينفعش وهكذا. يبقى ده بيضاد ده، دي مسألة، لأن دي كده كفر. طب تيجي مسألة تانية، هل الإنسان ده اللي عمل كده نعذره بجهله لأنه جاهل ولا لا نعذره بجهله؟ دي مسألة أخرى. يبقى هما مسألتين ولا مسألة؟ مسألتين. المسألة الأولى إن طلب المدد من غير الله كفر، مع إن الإنسان اللي بيقول ده كده إيه؟ لا إله إلا الله، بيقول لا إله إلا الله، فبنقول له طلب المدد من غير الله كفر. يعني أنا كافر؟ نقول له لا، ما أقدرش أقول لك أنت كافر. لأن نيجي بقى بعد كده نشوف المسألة، هل أنت معذور بجهلك ولا مش معذور بجهلك؟ يعني انطبقت فيك الشروط وانتفت عنك الموانع ولا لا؟ طيب نرجع تاني. قال وأتوا من الشرك ما يناقض قول الله لا قول لا إله إلا الله وساروا على نهج المشركين الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نفس العقيدة فعلها المشركون، وإنما الشفاعة جميعا لله عز وجل، هي ملك له ولا تكون إلا بإذنه ورضاه كما سبق، وهي فضله يتفضل بها على من يشاء برحمته من أهل التوحيد، ويظهر على يد من يريد إكرامه وإعلاء شأنه. يعني الله عز وجل حينما يشفع أو حينما يأذن للنبي بالشفاعة ده كده بيظهر الكرامة لمين؟ للنبي، يظهر كرامته ويعلي شأنه من عباد الصالحين. فالأولى التعلق بالله عز وجل والاعتماد عليه في ذلك، وإخلاص العبادة والمحبة والتذلل له سبحانه، عله يعني لعله يرحمنا ويشفع فينا عباده الصالحين، والله تعالى أعلم. نقرأ الأبيات المتعلقة بهذا الركن من أركان الإيمان. قال الشيخ رحمه الله وبالمعاد أيقن بلا ترددي ولا ادعاء من بوقت موعدي، لكننا لا نؤمن من غير امتراء يعني من غير شك بكل ما قد صح عن خير الوراء صلى الله عليه وسلم من ذكر آيات تكون قبلها قبل إيه؟ يوم القيامة، وهي علامات وأشراط لها، ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وإن كل مقعد مسؤول ما الرب ما الدين وما الرسول، هي الثلاثة في القبر، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا نسأل الله أن يجعلنا منهم، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما موريده المهالك، وباللقاء يعني باللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور قرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عاسر، ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلين يعني جميع من في الخلائق العلويين والسفلين ملائكة وغيرهم في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب، وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب وارتكمت سحائب الأهوال، ارتكمت يعني تجمعت سحائب الأهوال، وانعجم البالغ في المقال وعانت الوجوه للقيوم واقتص من الظلم للمظلوم وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وشهد الأعضاء والجوارح وبادت السوءات والفضائح وابتليت هناك السرائر افترض ابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي يعني سيصلى الجحيم سيصلى يعني سيلاقي والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عاملا فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أو باقه عدوانه مقرف يعني مقترف ذنبه مقرف يعني مقترف ذنبه وينصب الجسر بلا امتراء، يعني بلا شك، كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران، يعني يلقى في النار. والنار والجنات حق وهما موجودتان لا فناء لهما، وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر، كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى، اللي هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون من بعد إذن الله، ليس كما يرى القبوريون، إن هو شفاعة الأولياء والصالحين، يعني يتقربون بهم بالعبادة، زي ما قرأنا. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموت، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموت فيه، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء، وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. في شفاعة أخرى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها الشيخ، وهي شفاعته لعمه أبي طالب، مكتوبها من الشفاعات اللي اختص بها النبي، شفاعته في عمه أبي طالب أن يخرج من النار، من أسفل النار إلى أعلى، شفاعته في عم أبي طالب أن تخفف عنه، أن يخفف عنه عذاب النار، شفاعته في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وليس في الخروج من النار، شفاعة في التخفيف فقط. قال وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام، وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان، وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئاته حب الحامل السيل في حافاته. بذلك يكون انتهى الشيخ من الركن السادس من الخامس من أركان الإيمان، وذكر عليه أسئلة. نبدأ في الركن السادس، الإيمان بالقضاء والقدر. هيثبت الشيخ طبعا الإيمان بالقضاء والقدر، الأمر فيه كبير جدا، لأنه برضو خالف فيه فرق من القدرية، فلذلك نجد فيه الكلام يكثر فيه. هناخد فيه برضو قواعد، هنمشي فيه بالقواعد. هيذكر أولا الأدلة على القدر من الكتاب والسنة، وذكر بعض أقوال الصحابة في ذلك. إيه الأدلة على إثبات القضاء والقدر؟ قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، يبقى كل شيء خلق بقدر. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وروى مسلم عن أبي هريرة قال جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، يعني يخاصمونه، يعني يجادلونه، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وله عنه أيضا يعني في مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، يعني في كل، يعني في كل من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، التنوين ده كل، التنوين ده اسمه تنوين العوض، يعني عوض عن الجملة اللي فاتت. فبدل ما أن يقول النبي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف خير، بدل ما يعيدها تاني قال وفي كل خير، التنوين ده اسمه تنوين العوض، عوض عن الجملة اللي فاتت بدل ما تكرر مرة أخرى. ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، أو في قراءة تانية قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هل يجوز قول لو؟ لا يجوز قول لو في التحسر على شيء مضى. يبقى هل يجوز قول لو في التحسر على شيء مضى؟ لا، يعني مثلا لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، مع التحسر لا يجوز، إنما في تمني الخير جائز، في تمني الخير جائز. ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لو أهو النبي قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو الأمر يرجع تاني ما سقت الهدي، ما كنتش خدت معايا الهدي البقر او الجمال، ولحللت من عمرتي وجعلتها عمره، او لحللت وجعلتها عمره. فالنبي هنا قال لو ليس تحسرا، انما قال لو ايه؟ تمنيا للخير. يبقى لو نوعان، قول لو نوعان، في لو تحسر على الماضي فهذه تفتح عمل الشيطان، وفي لو تمني للخير في المستقبل وليس بتحسر فلا تفتح باب الشيطان. وسبق في حديث جميل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي حديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، نفهم يعني رفعت الأقلام. أقلام ماذا؟ أقلام المقادير. جفت الصحف يعني جف الحبر الذي فيها، يعني انتهت، كتبت وانتهت، مش لسه الحبر طري ممكن يزال. معناها أن كل شيء كتب في اللوح المحفوظ وانتهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعلم أن ما قدر لك سيكون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الرجل لا يمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى، يعني سبق قدر له. رواه عبد الله بن أحمد. من عبد الله بن أحمد؟ ابن الإمام أحمد. عبد الله بن أحمد له كتاب اسمه زوائد المسند، مش له كتاب مستقل، هو في مسند أحمد، في مسند إمام أحمد يروي أحاديث عن غير أبيه، فسميت زوائد عبد الله بن أحمد في المسند. وله عنه في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت. يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت، هيمحو إيه ويثبت إيه؟ يمحو، ممكن يمحو أشياء وممكن يثبت أشياء أخرى، إلا السعادة والشقاوة. يعني من كتب سعيدا خلاص انتهت لا تمحى، من كتب شقيا لا يمحى، من كتب أنه سيحيا كذا سنة لا يمحى. وله عنه أيضا قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد. يعني إيه نظام التوحيد؟ يعني من أهم أركان التوحيد، ركن التوحيد الأعظم الإيمان بالقدر. فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد، وفي لفظ فمن وحد وكذب بالقدر فقد نقض التوحيد. وله عن علي رضي الله عنه وقد ذكر عنده القدر يوما فأدخل إصبعيه السبابة والوسطى فيه، أدخل إصبعيه السبابة والوسطى في فيه يعني في فمه، يعني سئل علي عن القدر فأدخل أصابعه في فمه فرقم بهما باطن يديه، يعني رقم يعني ختم أو علم علامة، يعني أدخل أصابعه في فمه وأخذ من ريقه وضرب على كفه وفرقم بهما باطن يديه فقال أشهد، من المتكلم علي، أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. يعني علي بيثبت القدر بصورة عملية، بيقول لهم أشهد أن العلامة اللي أنا عملتها في إيدي دي مكتوبة، كانت مكتوبة في أم الكتاب يعني في اللوح المحفوظ. وله عن أسير بن جابر قال طلبت عليا في منزله فلم أجده فنظرت فإذا هو في ناحية المسجد، قال فقلت له كأنه خوفا، قال فقال إيه ليس أحد إلا ومعه ملك يدفع عنه ما لم ينزل القدر، فإذا نزل القدر لم يغني شيئاً. وروى عبد الرزاق عن عمرو بن العاص أنه قال لأبي موسى الأشعري أيقدر علي شيئاً يعذبني عليه؟ عمرو بن العاص بيسأل أبو موسى الأشعري هل يقدر الله علي شيئاً ويعذبني عليه؟ فقال أبو موسى نعم. قال لما؟ قال أنه لا يظلمك. فقال عمرو صدقت، يعني ربنا بيقدر شيء علي ويعذبني عليه. وده طبعا سؤال مهم جدا، فعلا الناس بتسال، بعض الناس يسال ازاي ربنا يقدر علي المعصيه ويعذبني عليها؟ تيجي ازاي ربنا يقدر علي المعصيه ويعذبني عليها؟ بنقول الاجابه ان تقدير المعاصي على العبد انما هو بالتقدير الكوني، يعني باراده الله الكونيه. يعني ايه باراده الله الكونيه؟ احنا درسنا قبل كده ان اراده الله نوعان، اراده كونيه واراده المشيئة الشرعية أو الإرادة الشرعية. في إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية يكون بالخير، في الخير والشر، يريد الله الخير والشر، فمما أراده الله في كونه المعاصي بالإرادة الهين بالإرادة الكونية. هل أنا يجوز أن أنا أحتج بالإرادة الكونية على المعاصي؟ يعني مثلا إنسان سرق، لماذا سرقت يا فلان؟ فيقول قدر الله ما شاء فعل. أنتوا مش ناس مؤمنة بالقدر؟ أيوة مؤمنين بالقدر. خلاص أنا سرقت بقدر الله. جاء رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذه الحجة، قال سرقت بقدر الله، فقال عمر وأنا أقطع يديك بقدر الله. نفس الكلام، فلا يجوز الإنسان أن يحتج بالقدر على المعاصي، يقول لأن ربنا قدر عليك كده. أقول له كيف علمت أن ربنا قدر عليك المعاصي دي؟ انت عرفت ازاي؟ طب ما تعملش المعصيه وتقول ربنا قدر علينا ان انا ما اعملش المعصيه، يبقى الاراده الكونيه لا يحتج بها لان لا احد يعلمها. فما يجيش حد يقول ايه ازاي ربنا يقدر علي المعاصي ويعذبني عليها. فابو موسى الاشعري اجاب عمرو بن العاص فقال لانه لم يظلمك، هو قدر عليك المعاصي، بس انت عارف انه قدر عليك المعاصي ولا مش عارف؟ لا انا مش عارف. طب امال هيعذبني عليه؟ على فعلك، هو قدر المعصيه على فلان ثم ترك له الاختيار وهديناه النجدين، اما تمشي كده واما تمشي كده، ولا هو جبره؟ هو ربنا قدر المعاصي على فلان، قدر على الانسان ان يكون كافر واجبره على الكفر، يعني منع عنه كل وسائل الايمان، ولا اعطاه وسائل الايمان ويسرت له؟ يسرت له وهديناه النجدين، هدي طريق الخير وطريق الشر. امن يا فلان، اسلم يا فلان، مين اللي اعرض؟ هو. وده ربنا جبره، لا لم يجبره، خلاص كده، انما قدر عليه في الازل انه كافر. فيمشي هذا الانسان باختياره وبكامل قواه العقليه يمشي في طريق الكفر ويموت عليه باختياره ولا مجبور؟ لا باختياره وليس جبر، ثم يموت على الكفر فيوافق اللي ربنا قدره عليه تاني. يبقى ربنا قدر على الانسان المعصيه او الكفر، هل يعلمها الانسان؟ هل حد منا يعرف المعاصي اللي ربنا قدر عليه؟ لا احد يعلم. طب هل احد منا يعلم الطاعات اللي ربنا امر بها؟ ايوه نعلمها. فين؟ في الشرع، في الكتاب والسنه. يعني لو جه واحد يقول انا ما بصليش بقدر الله، نقول له كذبت، ده قدر الله عليك اللي انت تصلي. فين يا جماعه قدر الله؟ نقول له افتح المصحف واقيموا الصلاه، ادى ربنا قدر عليك بالاراده الشرعيه ان تصلي. يقول بس انا ما بصليش، نقول له ده باختيارك انت، هذا باختيارك انت انك لا تصلي. فما تجيش تقول لي ده ان ربنا قدر علي عدم الصلاه، قول له مش عرفك ان ربنا قدر عليك عدم الصلاه؟ ما تيجي تدخل المسجد وتصلي وتقول ربنا قدر علي الصلاه. فكما نحتج بالإرادة الكونية على المعاصي، احتج بها برضو على فعل الطاعة. واضح كده؟ ألخص الكلام، الإرادة الكونية، لأن باب القدر الإنسان يتوه فيه وهو بحر لا ساحل له. الإرادة الكونية أو المعاصي، هل نحتج على قدر الله بالمعاصي أو نحتج على المعاصي بقدر الله؟ الإجابة لا، أبدا لا نحتج على المعصية بقدر الله. لماذا؟ الإجابة لأننا لا نعلم ما قدره الله علينا من المعاصي، إنما نعلم ما طلبه الله منا من الطاعة، نعلمه في القرآن والسنة. فلا نشغل أنفسنا بما قدره الله علينا، ودي قاعدة مهمة، لا تشغل نفسك بما قدره الله عليك واشغل نفسك بما طلبه الله منك. يبقى الإنسان يشغل نفسه بما ربنا طلبه منه اللي في القرآن والسنة، ولا يشغل نفسه بما قدره الله عليه، خلاص. يبقى لا يجوز للإنسان أن يحتج على القدر أو على المعصية بالقدر. وسبق أن ذكرت لكم مناظرة ما بين رجل من أهل السنة ورجل من أهل الاعتزال، المعتزلة، اللي بينفوا أن ربنا يكون قدر علينا المعاصي. جلس رجل مرة في مجلس أحد الخلفاء من المعتزلة فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني يقول سبحان الله اللي ما كتبش المعاصي. دي كلمة خطيرة جدا، أن ربنا ما كتبش المعاصي، معناه ان في معاصي تحدث في الكون بغير اراده الله. يبقى في حاجات بتحصل في الكون بدون علم الله سبحانه وتعالى، ده ينفع؟ ما ينفعش. فقال الرجل من اهل السنه سبحانه من لا يكون في ملكه الا ما يشاء. يعني الرجل من اهل السنه قال ايه؟ سبحانه من لا يكون في ملكه الا ما يشاء، الخير والشر موجود في كون الله بقدر الله. فالرجل المعتزلي قال افيريد ربنا ان يعصى؟ معنى كلامك كده إن ربنا قدر علينا المعاصي يبقى ربنا أراد إن إحنا نعصيه؟ فقال التاني أفيعصى ربنا قهرا؟ ومعنى كلامك برضو إن ربنا يعصى غصبا عنه، يعني يبقى ربنا أراد علينا الطاعة وإحنا عصيناه غصبا عنه، ولا برضو قدر علينا المعاصي بس لا نعلمها إنه قدر علينا المعاصي؟ قال أفيريد ربنا أن يعصى؟ قال أفيعصى ربنا قهرا؟ فقال الآخر أفرأيت إن منعني الهدى، يعني منعني أن أكون مسلما، وقضى علي بالردى، قضى علي إن أنا كافر، أنه كافر، أحسن إلي أم أساء؟ يبقى كده ربنا أحسن إلي ولا أساء إلي؟ لما يقضي على إنسان إن ده مسلم ويحكم الإنسان إن ده كافر، يبقى أساء للي كافر ولا ما أساءش؟ فالرجل أهل السنة قال إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، لو منعك حاجة من حقك أنت تملكها فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فسبحانه يؤتي فضله من يشاء. يبقى منعك حاجة هي ملكه، الهداية ملك الله سبحانه وتعالى. يبقى أسأل ثاني، هل ربنا منع الهداية عن الإنسان، عن بعض الناس، أيوة منع الهداية عن بعض الناس ليه؟ لحكمة يعلمها الله. بس في حاجة مهمة، هل منع عنهم أسباب الهداية؟ لا. يبقى قدر على الإنسان ده أنه لن يهتدي، ماشي، بس منع عنه أسباب الهداية؟ لا، ما منعش عنه أسباب الهداية، اداله عقل واداله حرية الاختيار ويسر له سبيل الطاعة. لما يجي رجله تمشي للطاعة ما يقولش رجله لا تطيعيه، ولو إيده عايزة تعمل طاعة لا يقول الله ليده لا تطيعيه، ولا ربنا أعطى أوامر للأعضاء ألا تطيعه، لم يعطي أوامر للأعضاء ولم يعطي أوامر لعقله ألا يطيعه، إنما أعطاه حرية كاملة للاختيار وكامل قواه العقلية. بس في الأزل قديما قضى عليه إن هو إيه؟ كافر. فما يجيش يحتاج عليه يقول إيه؟ ده ربنا قدر علي إن أنا أكون كافر. أقول له كيف علمت؟ طب ما تمشي بالطاعة وتمشي في طريق الإسلام وتقول ربنا قدر علي أن أكون مسلما. وقتها يعرف الإنسان إن ربنا قدر عليه إن هو كافر لما يموت. إذا مات على الكفر يبقى كده فعلا ربنا قدر عليه أن يكون كافرا. طول ما هو حي لا يعلم أن الله قدر عليه أن هو هيموت كافر. أظن وضحت كده بسهولة. يبقى بسهولة شديدة، لا نشغل أنفسنا بما قدره الله علينا، إنما نشغل أنفسنا بما طلبه الله منا. كل الكلام ده كان شرح لكلمة أبي موسى الأشعري، لأن كلام الصحابة مختصر مختصر مفيد. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لأبي موسى: أيقدر علي شيئا يعذبني عليه؟ فقال له أبو موسى الأشعري: نعم، أيوة بيقدر عليك شيء ويعذبك عليه. قال: لما؟ مش كده يبقى ظلم يعني؟ فقال أبو موسى: لا يظلمك، لأنه لا يظلمك، أنت اللي سعيت في أسباب المعاصي، بس هو كان قدر عليك وأنت اللي سعيت لم يجبرك. فقال عمرو: صدقت. وقد سبق قول ابن عمر رضي الله عنهما في حديث جبريل: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. طيب، مراتب الإيمان بالقدر أربعة. الإيمان بالقدر على أربع مراتب، هنكتبها في بيت شعر كده عشان نحفظها. مراتب الإيمان بالقدر في بيت شعر: علم، علم، كتابة مولانا مشيئته، علم، كتابة مولانا مشيئته، الشطر الثاني: وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. يعني وهو إيجاد وتكوين. علم، كتابة مولانا مشيئته، الشطر الثاني: وخلقه، وهو، يعني وهو إيجاد وتكوين. يبقى مراتب الإيمان بالقدر أربع مراتب: الإيمان بعلم الله أن الله علم كل شيء قبل أن يحدث، يبقى ده الإيمان بالعلم. علم، كتابة مولانا، نؤمن بأن الله كتب كل شيء. طيب، مشيئته، نؤمن بأن الله أراد كل شيء يحدث في الكون. نؤمن، وخلقه، نؤمن بأن الله خلق ما أراد. تاني، يبقى هي مرتبة: علم كل شيء فكتبه في اللوح المحفوظ فأراد حدوثه فخلقه. طالما أراد أن يحدث، ربنا قدر أن يحدث وأراده خلقه، يعني وجد وأراد أن يكون في الكون. فدي أربع مراتب، هي مراتب الإيمان بالقدر. هنقف عند هذا البيت ونكمل إن شاء الله في القادم إن شاء الله. رجل تزوج امرأة فقيرة وكتب لها مبلغ من ماله كله، وعندما مرضت استلف ما يعادل 22000 جنيه لعلاجها ثم توفيت. سؤال: هل هذا الدين يرد من ميراث الزوجة الذي هو في الأصل من مال الزوج أم يسدد من مال الزوجة أصلا؟ لا، الزوج طالما أعطى للزوجة مبلغ من ماله أعطاه على سبيل الهبة، طالما أعطاه على سبيل الهبة، على سبيل الهبة أو الهدية، خلاص خرج من ملكه، لا يجوز الرجوع فيها. فالأموال اللي أخذتها الزوجة اللي توفيت أصبحت ملكها. طيب، هو استلف مال عشان يعالجها، هل ياخذ المال ده من ميراثه؟ هو له ميراث في الزوجه، هو اصلا الزوج له ميراث في زوجته، ان كان لها اولاد له الربع، ان ما كانش لها اولاد له النصف، ولكم نصف ما ترك ازواجه. خلاص، فهو ياخذ من ميراثه من الزوجه ويسدد ال 22000 اللي عليه، انما هو اصلا العلاج كان واجب عليه، علاج هذه الزوجه كان واجب على الزوج، فلا ياخذ من ميراث الزوجه قبل ما توزع التركة، لا، ده هو ياخد نصيبه من الميراث ويسدد الفلوس اللي عليه من نصيبه من الميراث. انتشر حوار لأحد الكتاب من الله عز وجل للعبد يقول فيه: خلقتك على صورتي، وينتهي كلامه: فانظر إلى أني أحب أني أنظر إليك. وده في العدوى ومع من المسلم تأمينه ودينه. طيب، السؤال يقول: كيف العمل في الأحاديث الواردة في العدوى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى. طب وما عمل المسلم في الأمراض المعدية المنتشرة؟ العمل إن الإنسان يفر منها، يعني لا يجلس بجانب إنسان فيه مرض معدي لسدا للذريعة، حتى لا يعتقد لما قعد جنبه إن أنت اللي عادتني، فيقع في تكذيب النبي. يعني النبي يقول إيه؟ لا عدوى. فلما أقعد إن إنسان جنب إنسان عنده برد مثلا ويأتيني المرض، فأنا أقوم من جنبه أقول إيه؟ أنت اللي عادتني، فيكون كذبت حديث النبي. النبي بيقول لا عدوى، أنا بقول أنت اللي عادتني. فالنبي قال فر منه، لا تجلس بجانبي إليه سدا للذريعة، حتى لا أعتقد شيئا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده العمل في الإيه؟ في الأمراض المعدية. أما السؤال الأول، انتشر حوار لأهل الكتاب، أحد الكتاب عبد يقول فيه خلقت على صوتي وانتهي كلامه فانظر إلى أني أحب، انظر إليك. طبعا أحد الكتاب يقول خلقتك على صورتي، أن الله عز وجل يقول العبد خلقتك على صورتي وانظر إلى أني أحب وأن أنظر إليك، يعني لا يليق، وفي أخطاء في بعض الصفات. طبعا يعني إيه؟ أكيد في خلال الحوار في أخطاء تانية، إنما لا يليق أن هو يعمل حوار كأنه فيه يتخيل حوار ما بين الله والعبد، يتخيل الحوار، لا، إنما يجوز أن يحكي حوارا حدث ما بين العبد وربه حكاه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ما أتخيلش أنا حوار بين الله والعبد. سؤال آخر، كيف جمع بين أن يمد المؤمن في قبره مد البصر وبين ضمة القبر؟ هذا من أمور غيبية، أن يمد المؤمن في قبره مد البصر. ضمة القبر على المؤمن إنما هي رفعة درجات له وليست تعذيبا له. ضمة القبر على المؤمن هي ضمة واحدة وتنتهي، ولهدنه طول ما هو في القبر مضموم عليه قبره، لا، هي ضمة واحدة وتنتهي، وهذه رفعة درجات له، ثم يفسح له في قبر، ما فيش تعارض. من أفضل إدخال أطفال مدارس المختلطة أم المدارس الدينية وبها فساد في العقيدة؟ يعني طبعا السؤال اللي إجابة فيه أفضل إدخال المدارس المختلطة أم المدارس الدينية المدارس الدينية بها فساد في العقيدة. نعم، طبعا لا شك أن المدارس الدينية خيرها أعظم من شرها، ده إجابة عامة، يعني الخير اللي فيها أعظم من شرها، خير اللي فيها المدارس الدينية أعظم من الشر اللي موجود فيها. فمسألة الفساد في العقيدة ممكن تصحيحه بعد ذلك، سأل تصحيح مع الإنسان، تابعت الأولاد وصححت العقيدة بتاعتهم. وممكن إنسان يقول تاني لا، أنا أفضل دخول المدارس التانية العامة يعني مع تصحيح الأولاد وتعليمهم الأمور الدينية. فده أمر يختلف الإنسان لآخر، إنما من ناحية الإجابة عامة المدارس الدينية الخير ما فيها أفضل من الشر، أو خير أكثر من الشر. ما معنى الشقاء؟ الكفر أم الابتلاءات؟ لا، الإنسان كتب عليه الشقاء في الدنيا معناه كتبت عليه الشقاوة، يعني أن يكون كافرا، أن يموت على الكفر. أما الابتلاءات هو مكتوب على العبد أيضا، ولكن الابتلاء قد يكون خيرا للعبد، فالابتلاء ليس من الشقاء، إنما الشقاوة والسعادة إنما هو الكفر والإيمان. مسألة أن في الطب أمراض تصنف بأنها معدية، كيف نربط بيوتنا بضابط الشرع؟ قوله ممكن تعدي من أخيك أبعد منه. ممكن نقول مسألة العدوى أن سد الذرائع، الإنسان لا يجلس جنب الإنسان المعدي، لا يجلس جنبه، أو لا، يعني مثلا بعض الأطباء يقول لك خلي الطفل ده ما يستخدمش الحاجات الشخصيه بتاعه الطفل الاخر حتى لا تنتقل الى مرض. هذا فيه تكذيب لعدوى؟ لا، ما فيش تكذيب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، انما هو من باب ايه؟ سد الذرائع، يعني لا اعتقد في قلبي ان العدوى بتنتقل، انما انا اعتقد في قلبي انه لا عدوى الا باذن الله. امال المرض جاله ازاي؟ برضه باذن الله، انما من باب الاخذ بالاسباب اعمل انفذ هذا الكلام، فليس في تعارض. كيف يجمع المرء بين احب الصيام الى الله صيام داود ومتابعه نبينا صلى الله عليه وسلم في الاثنين والخميس جمعا عمليا؟ طبعا احب الصيام الى الله صيام داود لمن استطاع ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، هو سنها صلى الله عليه وسلم، هي سنته عليه الصلاه والسلام. ثم امر عبد الله بن عمرو بن العاص قال ان اردت ان تصوم فصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما لمن يستطيع ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو يصوم الاثنين والخميس، وكان يصوم الشهور بعض الشهور صياما متواصلا. هل كتابتنا للنوايا في أي شيء كبير نقدم على فعله فيه بدعة أم جائز والدليل؟ كتابتنا للنوايا، يعني كتابة النوايا، يعني إنسان يكتب نوايا حتى يستعد أن هو يجهز هذه النوايا، جائز، يعني يستحضر النوايا ويكتبها في ورقة عشان يستحضرها في قلبه، جائز، مفيش فيها مشكلة، هذا من باب المساعدة على استحضار النوايا، مفيش فيه مشكلة. كيف نعرف نتيجة الاستخارة في أمر ما؟ نتيجة الاستخارة لا تتعلق برؤية منامية، يعني ما يقولش أنا أستخير وأشوف أنام أشوف رؤية منامية اللي هيظهر لي في المنام، لا تتعلق برؤية منامية. إنما الإنسان أولا قبل أن يستخير يخرج من قلبه ما يريده، معنى كلمة استخارة يعني طلب الخيرة من الله، يعني أنا أقول لله اختر لي أنت، ده معنى كلمة استي، السين والتاء للطلب، بطلب الاستخارة من الله، بطلب الخيرة من الله، خير الأمور يعني. فأخرج من قلبي أن أنا عايز كده أو كده، ده رقم واحد. قبلها قبل الاستخارة الاستشارة، أستشير أكثر من مرة، ثم أستخير على ما أردت أن أفعله، على ما استشرت إليه. بعد أن أستخير وأخرجت من قلبي إن أنا عايز يمين أو شمال، أخرجت كده من قلبي واستخرت مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين لا مانع. ويجوز في السنة إن أنا أنوم عهد الاستخارة، يعني سنة الظهر أنوم عهد الاستخارة، أمشي في الموضوع أو أمشي في الطريق اللي أنا شايفه إن هو مناسب، فإذا مشيت فيه وسهله الله لي فهو ما اختاره الله لي، إذا مشيت فيه وتعقد مش ماشي فهو لم يسره الله لي. يبقى كيف نعلم نتيجة الاستخارة؟ نتيجة الاستخارة إزاي؟ بما يحدث بعدها. إذا مشيت في الموضوع مشي فهو ما قدره الله، مشيت في الموضوع وتعقد وقف يعني لم يقدره الله. إذا عرفنا رجل فاسد العقيدة يدعو إليه وينشر ماذا نفعل؟ هذا كان بعد إذا طيب إذا عرفنا رجل فاسد العقيدة نحذر منه، نحذر منه ونذكر الدليل، نذكر دليل. طيب شأن من يدخلون الجنة بغير حساب الذين لا يسترقون، هل يدخل في ذلك إذا طلبت الرقية لأختي؟ لا، طلب الرقية للنفس، المقصود في الحديث طلب الرقية للنفس، طلب الرقية للنفس، إنما طلبت الرقية لإنسان آخر هو ملوش دعوة، يعني قلت لفلان ارقي فلانا، الإنسان المرقي ملوش دعوة. إذا كان كذلك ولم أكن أعرف هل إن ثبت من ذلك أدخل فيه مرة أخرى؟ طبعا الإنسان إذا استرقى مرة، يعني الإنسان طلب الرقية لنفسه مرة وبعد كده علم الحكم فخلاص كده خرج من 70,000 خلاص بقى مؤبد، لا طبعا مش مؤبد، يعني بعد كده ما يطلبش الرقية من أحد إنما يرقي نفسه. قلت من المجلس الماضي أن التعلق بغير الله سبب من أسباب سوء الخاتمة، فما هو الحد الفاصل في مسألة التعلق؟ وإن كانت أم تحب أبداً حب الشهيد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. طيب مسألة الإنسان يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى معناه أن يدخل في شغاف قلبه حتى يلهيه عن الله عز وجل. تاني يبقى إنسان امرأة تتعلق بأولادها، امرأة تتعلق بزوجها، تعلق بغير الله يعني علق في قلبه، يعني أصبح مسيطراً على قلبه وهواه. وذلك ورد في الأثر إذا أحببت فلا يكن حبك تلفا ولا بغضك كلفا، إذا أحببت فلا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا، يعني إذا أحب فلا يكن حبك كلف يعني مدلوع عليه بالبلد، يعني إذا أحببت فلا يكن حبك كلفا يعني مكلف به، دخل في شغاف قلبه عشان لو تركه لا يؤثر عليه. وإذا أبغض إنسان لا يبغض لا يكن بغضه تلفا، يعني يسيب شعره إن ممكن بعد ذلك يحب هذا الإنسان خلاص. فمعنى التعلق بغير الله أن يدخل على شغاف قلبي بحيث إذا فقد هذا الشيء كأنه يموت الإنسان، كأنه دي كانت حياته، بنقوله لا، كل ما على الدنيا فان، كل ما على الدنيا فان. وأعظم نعيم لأهل الجنة، أعظم ما في نعيم أهل الجنة أنهم لا يتحولون عنه ولا يتحول عنهم. أما نعيم الدنيا، إنسان مهما نعم في الدنيا إما أن هو يسيب هذا النعيم وإما أن يتركه النعيم، يعني ما فيش واحد منهم دائم، ليس النعيم مستمر في الدنيا، في منغصات. فعشان كده الإنسان لا يعلق قلبه إلا بالتعليق الكامل بالله سبحانه وتعالى. معنى كده لا يحب إنسان آخر، يحبه بس لا يحبه إيه؟ لا يحبه حبا شديدا بحيث يغلب على قلبه، بحيث لو فقد منه كأنه أخذ حتى من قلبه، يعني أخذ جزءا من قلبه. ولذا ابتلى الله عز وجل إبراهيم بذبح ولده إسماعيل عليه السلام، ليه؟ حتى يخرج حب ولده من قلبه، لأن إبراهيم رزق إسماعيل على كبر من السن، فلما رزق على كبر من السن أحب الله عز وجل أن يخلص محبته له، يعني يخلي قلب إبراهيم خال لله وفقط، فابتلاه بذبح ولده. وكان إبراهيم رايح يذبح ولده تمثيل ولا كان فعلا هيذبحه؟ لا فعلا هيذبحه، يعني هو مصدق، يعني فعلا خرج حب ابنه من قلبه. يبقى تحققت هنا الايه المقصود، أن يخرج حب إسماعيل من قلب إبراهيم ويبقى الحب الخالص لله في قلبه، فلما تحقق ذلك فداه الله بذبح عظيم ورد الله إليه ولده. فده مسألة الضابط في التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا هذا، وصلى الله على نبينا محمد.